قصيدة امرأة. كنت أقفز لأمسك بالدمع الذي يهرب، أطارده مثل وعر يفر. كانت هناك أنهار لا تعد، وأيقونات تضيء القلب فتعتمه مرة ومرة. إن كم كانت مسربلة بالحنان، وأنا أضع رأسي في أحضانها وأبكي. كنت في ذروة الجوع إليها، وكانت هي قابعة في صمتها. لم أكن أفهم بما تنطق تلك العينان، لم أكن أفهم ذلك الصمت المدوي.